جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الكتاب الذي لا زلنا معه، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة التي كما تقدم لنا من بعض الأحاديث أنه هو صلى الله عليه وسلم أشرف على بيان أعمال الصلاة من التكبير إلى التسليم، ونقلت عنه، نقلها عنه أصحابه رضي الله عنه. من ذلك الحديث المشهور حديث المسيء صلاته، وحديث أبي حميد الساعدي، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنهم. لا، حتى أن وائل بن حجر يقول: جلست أرمق أو أنظر إلى صلاة رسول الله، من أخذ يراقب جميع ما يفعله من أول الصلاة إلى آخرها. فكانت هذه الصلاة صلاة النبي صلاة يعني بجميع أركانها وواجباتها ومستحباتها منقولة إلينا نقلا صحيحا لا يغتاب أحد، لأنه نعم نحن هذه الصلاة التي نصليها اليوم هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منقولة إلينا نقلا صحيحا لا يغتاب أحد في ذلك. إذن فالمطلوب منا نحن أن نجتهد في الاتيان بهذه الصلاة على أتم وجه نستطيعه. هذا الكتاب قلت الذي نحن الآن في مجالس من هذا اليوم نلتقي ونجتمع عليه، لعلنا أو لعل صلاتنا إن شاء الله أن تكون صلاة واقعة على الوجه التام الكامل. والحمد لله نسخه متوافرة موجودة، عن وكل واحد الحمد لله يستطيع اقتناء نسخة منه من هذا الكتاب. وقبل الشروع فيه أريد أن أذكركم بكلام النفيس لابن القيم رحمه الله، يعني لم أنقله بمعناه وإنما نقلته بلفظه من كتابه الوابل الصيب، ويتعلق بالصلاة، يتعلق بالصلاة. قال رحمه الله تعالى: قالوا الناس في الصلاة على مراتب خمسة، والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها، الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها، وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة. يعني تجده يعني يحفظ أركان الصلاة وشروط الصلاة، نعم، ويأتي بها، نعم، يأتي بأركان الصلاة وشروط الصلاة وجميع ربما ما بلغه من أعمال الصلاة، إلا أنه كذلك ليس مهتما بمحاربة ما يسرقه الصلاة الشيطان من صلاته من وساوس الشغل. فإنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تقدم صلى الله عليه وسلم كان أمان كذا هنا قلت، فإنه يعني ضيع بسبب ما تسلط عليه الشيطان من الوسواس، ضيع جزءا كبيرا من صلاته. إذن فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها، من حافظ على حدودها وأركانها، من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. يعني أتى الأركان وحافظ على الأركان، نعم، واجتهد في أن لا يضيع شيء من أركانها وشروطها، وكذلك في الوقت نفسه اجتهد في أن لا يأخذ الشيطان شيء من صلاته بسبب الوسواس، وأن يشغل باله وهمه، نعم، بأمور ربما يكون من اهتمامه بها خارج الصلاة. قال: والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها، أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدود، استغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. الخامس من أحوال الناس في الصلاة، الخامس قال: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه، أي هذا المصلي بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه عز وجل، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والقسم الثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه. قال رحمه الله: فالقسم الأول معاقب، كذلك الذي فرط في أركان، ربما بعض الناس يصلي وربما يصلي خارج الوقت، أو يصلي وغير متأكد توضأ أو لم يتوضأ، أو يصلي وربما في لباس ما يجب أن تدخل ورش في الممر كالأمر، أو يصلي وربما فرط قلت في بعض شروطها وأركانها إلى آخر ذلك من الأحوال، فهذا كما قال معاقب. والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، يعني هذه الصلاة فقط حجها أنها تكفر عنه ذنوبنا، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه. إذن هكذا أيها الإخوة، من أراد منا أن تكون صلاته على الوجه الخامس فإنه سمع، ولعل إن شاء الله كذلك أفتتح به مجلسنا القادم ثم الذي يليه، لعل هذا الذي يعني ذكر هنا يكون إن شاء الله يعني مستوعبا مدركا لمن يحضرها. إذا قلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة ركن من أركان الإسلام، الصلاة ركن من أركان الإسلام، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ربنا عز وجل قال فيه: وأقم الصلاة طرفي النهار. معلش تخرج مع دخول أماكن كلمة لا يقول لا بتوقف إلا يدخل كلمة لا يستقدم فيها. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية قيل أنها نزلت، ومناسبة نزولها أن صحابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح ابن حبان وغيره كذلك، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني دخلت حائطا ووجدت امرأة، ف ففعلت بها مثل ما يفعل الرجل بنفسه بامرأته، وهي أني يعني لم أطعها، وكذا قال أو نحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لكل الله عنده روايات مختلفة من بينها هذا الذي أذكر، قال له يعني أو ذهب الرجل ثم قال له يعني أمر بأن يعود، وقال هل تقيم الصلاة؟ قال فنزل عليه قوله تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذه الآية، قال بعد ذلك: أهي لي وحدي؟ قال: بل هي لأمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وربما كذلك بعد الروايات قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: أله وحده؟ قال: بل هي لجميع الأمة. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. زلفا من الليل هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، وطرفي النهار قيلهما صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر. وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن هذه الآية قلت هذه مناسبة نزولها، وتبقى كذلك عامة في جميع الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد مرافقتك في الجنة. قال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، بمعنى الصلاة. إذن هذه بعض ما يتعلق بالصلاة من مهمات قلت، وبقية أركانها وشروطها وكيفيتها لا زلنا نواصل معنا. إذن توقفنا قصة السابقة عند قوله: إذن السفرة ووجوبها، السفرة ووجوبها، هكذا المؤلف رحمه الله صرح بالحكم من العنوان. ووجوبها أي وجوب السفرة. وعندما نقول واجب على فعل السفرة لا يعني أن من لم يتخذ سفرة فصلاته باطلة، لا، الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة. الصلاة صحيحة إلا أنها ماذا؟ ناقصة. لما هو الذي نقص منها واجب ليس مستحب، الذي نقص منها واجب. وكثير من الناس لكل حال يفرطون في هذا الأمر، يهملونه. نعم، السترة. وسوف يأتي كذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذنوب منها، الاقتراب منها. السترة كمعنى ما تتخذه، نعم، في قبلتك مما تجعله أو تجعل بينك وبينه كأنه حريم للصلاة. هذه الصلاة التي أمرنا بأن يعني الإنسان يصليها في مكان طاهر، في مكان طاهر أي لن تصيب نجاسة، موضع ركوعه وسجوده وجلوسه فيها لا بد يكون طاهر. هذا من شروط الصلاة، هذا من شروط أن مبطل للصلاة. أظن الإخوة اللي قاعد في الطريق راهم مغاطين في الطريق ولا ذكر موجود. إذن قلت أن الصلاة هذه ما دام أمرنا كذلك بأن نجتهد على شروطها، أن نجتهد على شروطها، ومن بين تلك الشروط ماذا قلنا؟ تطهير المكان الذي تقع فيه الصلاة، فكذلك أيضا أن نجعلها حريم، بمعنى مكان إذا ما رآه شخص يقول هذا مكان مستحوذ للصلاة فيه، من الشخص الذي اتخذها. فإذا بقيت لك أمام كل أمامك مفتوح، يعني الشخص الذي يريد أن يجعل أو أن يعني ما وراء ذلك هو الذي يجعله مستباحا ممرا، يعني لم تجعل له حدود. إذن الشارع يعني جاء بأحكام للبيان أن هذه الصلاة لها موضع مشغول أثناء الصلاة، لا يجوز لأحد أن يستعمله حتى ولو كان ممن لا يعقل، من الحيوانات. ف فأنت مأمور بأن تحول بينه وبين استخدامه واستعماله. وبل سوف يأتينا كذلك من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن شاة جاءت تسعى شاة بهيمة جاءت تسعى بمعنى تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين السفر فساعاها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ساعاها يعني سابقها في السعي حتى ألزق بطنه بجباحه ومرت من خلفه. وسوف يأتينا كذلك من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع شيئا يمر بين يديه شيئا حتى قال بعض أهل العلم حتى الطفل الصغير إذا أردت أن تمر فامنعها من المرور. نعم السلام. إذن قال رحمه الله السترة ووجوبها السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة وكان بين موضع سجوده والجدار ممر شاة. إذن ألا هو المقدار ممكن الإنسان يقول مثلا هذا كل أمام أو السترة يطلع. إذن السترة عندها مقدار محدد فإذا كان هذا المقدار فهي سترة نعم شرعية وإلا فليس كل ما أمامك ممكن تتخذ السترة. إذن كانت الله من بينه وبين يعني سترة مباشرة فالإذرع هذه الإذرع الذراع يقال من هذا الموضع نعم من المرفق إلى نهاية يد نقل هذا الذراع ثم ثاني ثم ثالث إلى موضع السجود عفوا إلى موضع السترة إلى السترة المكان اللي انتصبت فيه السترة الإنسان يدير بينه وبين ثلث إذرع. هذا الإذرع كل إنسان ممكن جدا بالتقدير يستطيع أن يعرفه إذا زاد قليل أو نقص قليل إن شاء الله ليس هذا الأمر يعني موضع مشحات ولا إلى آخره. لا الإذرع يقدر أن هذا الإذرع مثلا بيني وبين هذا المكان إن شاء الله مثلا هنا هذا الإذرع هذه سمة الإذرع. إذا وقف الإنسان هنا فإنه إن شاء الله يصلي إلى سترة شرعية. ومشروع له إذا اتخذ سترة شرعية وأراد شخص أن يجتاز بينه وبين هذه السترة أن يمنعه يمنعه بمعنى يعني يرده هكذا برفق ربما إنسان ساهل ربما كفيف ربما ما رآها إلى أكثر فمجرد تنبيه خفيف إن شاء الله يكفي في أن يرجع ويغير جهته أو يمر من وراء السترة أو يمر من خلفك إلى آخره. وأن تكون كذلك هنا قد ربما أحسنت إليه لأنك نبهته بطريقة نعم يعني كاد أن يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما يلحقه بين يدي المصلي لا وقف 40 خير لو أن يمر 40 قيلا الراوي قال هذه 40 خريفا أو 40 يعني يوما أو 40 كذا إلى آخره 40 إذن فأنت تقول ما كأنك نعم يعني حلت بينه وبين ما ممكن ينتظره لو فعل. فإن أبى كذلك فالنبي قال فليقاتله أو فليدفع في نحره إلى آخر ذلك مما هو مشروع لك أن تشتغل به في هذا الوقت في هذه اللحظة. وأنت إذا اشتغلت به فإنك تشتغل بما هو مشروع لك أن تشتغل به في الصلاة ما لم تفعل فعلا خارج الصلاة ولا إلى آخره. إذن قال وكان يقول لا تصلي هذا كلام نجم قال لا وكان يقول لا تصلي إلا إلى سفرة لا تصلي إلا إلى سفرة من الذي يكون أمامك لا يكون إلا سفرة هو الذي تتخذ أمام إلى صليت إلى إليه بمعنى جعلته ملا وجاهي وأمامي نعم بيني وبين القبلة. كان يقول صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى أي هذا المار وطبعا لا يتصور أن يأبى إلا بعد التنبيه هذا هو الذي يأبى، وقال له يأبى بمعنى بعد التنبيه أصر على أن يمر بينك وبين ماذا؟ بين صدرك. فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، قال صلى الله عليه وسلم. فإن أبى فلتقاتله، ومقاتلته المراد بها يعني أن تدفعه دفعا شديدا، دفع شديد بحيث يحس أن الشخص ما يدفع دفع ما هو شنتع مجرد تنبيه فقط، وإنما الدفع كان أماكن أمام، كان أماكن كان أماكن أمام. فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، القرين بمعنى لكل واحد منا معه قرينه من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك معه قرين، إلا أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل أعان عليه فأسلم فصار لا يأمره إلا بخير، لكن قرين كل واحد منا معنا دائما يأمره بما يأمره الشيطان إبليس النفس، ويحول بينهم وبين الخير ويصدهم عن السبيل. إذن إن معه قرين، إذن الشخص ليس وحده، ربما القرين هو اللي له ربما يعني يسول له المرور ويزينه له ويدفعه إلى أن يموت. إذن فعلك عندما تكون تدافع فعلم بأنك لا تدافع شخصين، الشخص وقرينه كذلك الذي ممكن جدا هو الذي من ورائه ومن خلفه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو، يدنو بمعنى يقترب، فليدنو منها، فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، بمعنى وإذا فعل هذا فإن الشيطان لا يستطيع الله عز وجل منعه أن يقطع عليه صلاة العالم. وقطع الصلاة بمعنى كما سوف يأتينا إن شاء الله نقصان أجرها في هذا الموضع بخصوص. قال وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاستوانة التي في مسجده تعصر. هذا من عمل من هدي النبي تعصر، وهو صلى الله عليه وسلم كأنه يلتمس السترة، هذا من أقواله ومن أفعاله أيضا. كان صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يعني أنه يدنو من الإسطوانة، إسطوانة من السوال أو الساري التي تكون في المسجد، يدنو منها ما يقترب ويتحرى الصلاة عندها. يتحرى بمعنى من رآه يشوف أنه كأنه رأى مهتم بواحد الأمر، وما هو مهتم به بمعنى كأنك واحد شوف يقول له ممكن إذا أمكنك تسأل تقول وصلت تحوص، نعم يعني ما هوش له هامل ولا راه يعني، وإنما كأنه يتحرى ويبحث ويتقصد إلى مكان يصلح لأن يكون ماذا سفرة. يتحرى بمعنى ماذا يتقصد ويبحث عن أمر مهم يتعلق به كمال هذه الصلاة، هكذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتحرى الصلاة إلى الإسطوانة، إذن الصلاة الإسطوانة من صلى إلى الإسطوانة فقد اتخذ سترة، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا صلى في فضاء، فضاء ليس فيه شيء يستتر به، نعم ليس فيه شيء يستتر به، غرز بين يديه حربه، هذا كذلك من هدي لطاسه. كان يخرج في الخلاء الفضاء لأن هذا كل حال موجود، قول فقهي فيه أن الإنسان إذا لم يخف المرور، لم يخف المرور فلا بأس أن يصلي بلا ستر، كان هذا القول على كل حال. فهذا إذن يعني رد على هذا القول، كان قول فقهي يقول بأنك إذا كنت تصلي لا في ضعف وعلى بالك بالاحتراق ما وصفيت ضعف من تعرف وراك تصلي لوحدك على تتخذ ستر. إذن في النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان إذا صلى في الفضاء الذي ليس فيه شيء إذا غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليه. جيدا. حتى تعداد السترات كما ترون يعني يدل على شدة مطلوبيته. ولذلك ماذا نقول عندما نرى هذه النصوص ونقف عليها؟ كثير منا ربما لم يقف عليها من قبل، وكثير من الناس لا يعرف هذه النصوص، سيما هذه النصوص الواضحة التي فيها من يتحرى في الفضاء الذي ليس فيه شيء ويعرض راحلته، راحلته يعني بعيره الذي يركب عليه ويحمل فوقه امتعته، يعرضه بمعنى يعني يجعله بينه وبين القمة ويكتسي به. قال وكان يقول نعم، قالوا هذا خلاف الصلاة. قال نعم. وأحيانا كان يعرض راحلته. الإخوة اللي راهم قاعدين في وسط راهم غارقين في الطريق، راهم غارقين في الطريق، والإخوة اللي راهم قاعدين على الجنب على الأقل ينبهوا الإنسان اللي بغى يرجع تما ولا ما رجعش، هاك غارق في الطريق كل ما كان من ظلام مظلم. إذن كان يعرض راحلته، نعم، وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه، وهذا قالوا هذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. هذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، لأن ممكن الإنسان عندما يقف على هذا الحديث، ممكن الإنسان الذي يقف على هذا الحديث وهو قوله وهو ما روي عنه أنه كان يصل وكان يعرض راحلته، إذا قلنا الراحلة تطلق على ماذا؟ على البعير الذي كان النبي يتخذه ماذا؟ يركب عليه، لأنه ممكن الإنسان عنده قطيع من الإبل، هذا القطيع كله لا يصلح منه ممكن بأن يكون راحلة إلا يعني مجموعة كله ممكن يجد ظهره لم يركب يوما، فهو يعني يبقى فقط في القطع. إذن الراحلة معناها كأنه البعير الذي اتخذه وأدبه من صغره ليكون هو الراحل. إذن كان أحيانا يعني يبرك البعير وأنه يهيئه بطريقة ليكون هو سترًا، هو سترًا. إذا ممكن يجد الإنسان إذا وقف قلت على هذا النص يقول والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في أعطان الإبل، في أعطان الإبل. وإذا كان الصلاة في أعطان الإبل منهي عنها فما معنى أن يصلي إلى واحدة؟ إذن في الأمر مختلف على كل حال، مختلف. أعطان الإبل معناها يعني مربطها، مكانها اللي تقعد فيه تجلس فيه وتصرف فيه الماء، ومقامها اللي تبرك فيها تكون أعطان الإبل. إذن أعطان الإبل قيل في أقوال لماذا الصلاة في أعطان الإبل منهي عنها؟ قال بعضهم لأن الإبل أو لأن النوق تحيض، هكذا قال بعضهم. وقال بعضهم لأنه كانت العرب قديما تستتر بها فتقضي حاجته، لأن كان العرب يجل أعطال إبل ويقعد بناتها ويقضي حاجته مثلا فيها، فإذا تكون نجسة وما إلى ذلك. ولكن أصحها أن أماكن الإبل أماكن فيها الشياطين، أن الإبل خلقت من روح شيطانية، ولذلك نحن أمرنا حتى أن نتوضأ من أكل لحومها، من أكل لحم الجزور لتوضأ. نعم. لذلك هذا أقرب. لماذا؟ لأن النصوص على كل حال الشرعية أيضا تدل عليه أنها خلقت من روح شيطانية، وعليه مطلوب منا أن نتجنب الأماكن التي هكذا يكثر فيها الشيطان أو يجفى الشيطان. الشيطان كما قال الله عز وجل من الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من العصر يوم ما فات وصلت أو خرج وقت صلاة الصبح بسبب النوم، فيعني غير المكان، قال إن هذا مكان أدركنا فيه الشيطان، وغير المكان وصلى في مكان آخر، يعني انتقل عن المكان الذي فاتته الصلاة فيه. نعم. إذا قلت هذا أقرب تعليل إلى هذا الحكم، وهو أن الصلاة في أعطان الإبل لا تجوز، من هنا الإنسان يجي المكان للإبل تقيم فيه، معناها المراح نتاعها يقولوا يسموه المراح، إذن تأتي إليه وتقيل فيه وتبات فيه وتصرف فيه الماء وكذا وكذا، يجي هو هذا هو المكان الذي يتخذه. الحديث صح عنه أنه سئل عن الصلاة في مراضي ذي الغنم فقال لا بأس أن تصلي فيها، وسئل عن الصلاة في معاطي الإبل قال لا، نهى عن الصلاة في معاطي الإبل، كما نهى كذلك عن الصلاة في الحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام المراد به طبعا هو كما نستعمل الحمام، لأنه كان بعض الشعوب يقول الحمام يقول هذا بيت خلاء، كان بعض الشعوب الحمام يقول بيت خلاء، لكن الحمام عربية الأصل يطلق على المكان الذي يستحم في الإنسان، يستحم بمعنى يستعمل الماء ويدوش فيه، نعم يقول نرش، إن هذا المكان الذي أسلم نهى عن الصلاة فيه، كما نهى كذلك عن الصلاة في المقبرة. المقبرة كما قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ونهى عن الصلاة في الحشوش. الحشوش هي الأماكن التي الناس يذهبون فيها ليقضون حاجتهم، وستأتينا كذلك إن شاء الله المقبرة كما سيسمع. قال وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة أو مؤخرة أحسن نقول مؤخرة أو موخرة بالتسهيل، موخرة مؤخرة وهو الخشبة التي تكون خلف ماذا؟ خلف الذي يركب الإبل، نقول له الرحل. الرحل عنده خشبة أمامه للراكب، عنده وحدة خلفه كذلك يستند إليها، و يعني كأنه يتكئ ويعتمد عليها، وقال ماذا؟ مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل يعني خلف. وغالبا يعني الرحل العربي الأصيل تكون هذه الخلفية أطول من الأمامية، الخلفية تكون أطول والأمامية تكون قصيرة، زي الأصل عين المؤخرة يعني التالية. كما لو أن إنسان مثلا بغى يدير كرسي، مثلا كرسي يبغى يتخذ مثلا سترة له، ماذا يتخذ؟ يتخذ قوائمه، يمكن الكرسي يكون عالي جدا فالفراغ الذي أمامك لا يصلح بأن يكون سترة، إذا تتخذ مثلا تتحرى قوائمه هي التي ممكن تصلح أن تكون سترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ من مؤخرة الرحل، لأن قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول للصحابة من منكم ليس عنده رحل؟ اللي عنده بعير عنده رحل، اللي عنده بعير عنده رحل، ما عندهش حتى سترة، ما عندهش لعب، فليأخذ الرحل من فوق البعير وينصبه ويصلي إلى مؤخرته كافية كافية، وإن لم يكن عنده وعنده شيء قصير فلينظر، إذا كان مثل مؤخرة الرحل فكذلك يكفي أي شيء عنده، أي شيء شاخص. والصحيح أن غلظ السترة ليس محدود بحد معين، غلظها غليظة بزاف ولا غليظة قليل ولا حائط كامل بكامله اتخذت سترة كل ذلك، ولكن ارتفاعها نعم عنده قدر معين. فمثلا ربما الذراع، الذراع إذا كان عندك شيء شاخص قدر الذراع يكفي لأن يكون سترة، زاد ما زاد لكن لا يكون أقل من الذراع، هذا كله يصلح من كل سترة. اللي عنده مثلا ربما يعني قرعة سعيدة ذراع قدام ممكن تكفي سترة، مخدة يقيمها مثلا إلى آخر ذلك الأشياء التي تكون هكذا يتخذها هو سترة ويجعلها ويجعل بينه وبينها ثلاثة أذرع، فإنه إن شاء الله يكون قد أتى بهذا الواجب، الواجب الشرعي الذي ربما بعض الفقهاء ليس به واجبا بل يجعله من مستحبات الصلاة ومن فضائل الصلاة. قال وكان صلى الله عليه وسلم وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة، هكذا قلت لمن ليس عندها مضبوطة، مثل موخرة أو مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي، ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا اللي جاء ومر وراء السترة وراها لا يضر ولا تبالي به ولا تهتم به، إذن فقط إنما تهتم بمن مر بينك وبين السفرة، هذا المكان احتجزته ليكون لك مكانا تركع وتسجد فيه تجلس فيه، ومكان لم تحتجز مكان كبير جدا، مكان أذرع فقط. فمن مر وراء ذلك فلا تهتم به ولا تعتني به. قال: وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله تعالى عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها أيضا. وهذا أيضا ممكن الإنسان يستشكل ويقول: كيف أصلي إلى امرأة أمامي؟ وسوف يأتي الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تقطع الصلاة، وذكر من بينهم ماذا؟ امرأة قائد. نعم، يعني كذلك لا يستشكل. لا يستشكل أولا، نقول ثبت عن النساء، هذا يكفي في رد الاستشكال ويكفي في رد هذه الشبهة، نقول ثبت عن النساء، فإذا ثبت عن النساء لا إشكال. ثم أيضا أو الحديث عن مرور وليس عن مجرد كونها، وإلا ففي صلاة جنازة فنصلي على المرأة وهي أمام منتصبة أو يعني في وضعية مطروحة، نعم، فنصلي بها وتكون هذه صلاة جنازة. إذن فقال: كان يصلي، كان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بين يديها. كذلك أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، جاءت تسعى فساعاها، ساعاها معنى يتسعى ويسعى ويسعى ويسعى هكذا، بمعنى يتجري وجه ساعاها، لأن ماذا؟ سابقها في السعي، كأنه أراد أن يلحق إلى الحائط حتى هي كذلك لا تمر بينه وبين السفرة، فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. هذا كله أيها الإخوة يفيد ما بوب له المؤلف رحمه الله الشيخ الألباني في هذا الكتاب، قال: السترة ووجوبها. إذن الوجوب هنا المراد به من إذا فعله لسبب، نعم، وإذا تركه، إذا تركه يعاقب، يعاقب ولا تبطل الصلاة. لم يعرف من قال ببطلان الصلاة إلا إذا مرت الثلاثة أمامك. لا نعرف من العلماء من يقول بأن من لم يتخذ السترة أن صلاته باطلة، لكن الصلاة ناقصة. الإنسان الذي يصلي لها إلا الفضاء أمام ما لم يتخذ سترة، أو اتخذ ربما سترة للمقياس الشرعي فترك واجبا من واجباتها، رغم أنه طبعا ليس مشهور عند الفقهاء أن هذا واجب، ولكن والحمد لله أنتم الآن تسمعون النصوص، وكل واحد يفهم منها من هذه النصوص إذا سمعها شدة مطلوبيتها، هذه الشدة إلى أن تنتهي، تنتهي إلى ماذا؟ إلى الوجوب، إلى الوجوب. لم نقل بأنه ركن ولا شر، لكنه واجب. كيف الإنسان يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تدع أحد يمر بين يديه، فليقاتله، فليدفع في نحره، جاء الساعة شاة تسعى فساعها استأرزق بطنه بجدره، ما هذا الذي يقع عليه هذا كله إن لم يكن واجبا؟ إذن قلت كثير من الناس هذه النصوص لم تتوالى عنده، ولم يسمع ربما شيء منها إطلاقا، وإنما سمع كلام الفقهاء أن السترة هذه مستحبة، مستحبة إذا خاف المرور، وبقي على هذا الكلام فقط. ولكن هذه النصوص صحيحة، والذي عنده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينظر في العزو، فإنه يجدها كلها أحاديث في دواوين السنة المشهورة في البخاري، في مسلم، في الترمذي، في سنن أبي داود، في ابن ماجه، نعم، والذي نقلها إلينا عالم من علماء هذا الشأن، الشيخ الألباني رحمه الله، لا يقطع له شأو في هذا الزمان في هذا العلم وعلم الحديث. قال: وصلى صلاة مكتوبة، وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فضم له النبي صلى الله عليه وسلم، فضم يده فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم شافه وضم يده كأنه فعلها هكذا. قال أحدث في الصلاة شيء؟ كنت بجيد كذلك فيه أن الصحابة عندهم شدة مراقبة لكل طارئ يقع في الصلاة يسأل معه. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن لا يتركوا شيئا مما يفعله هو صلى الله عليه وسلم، ربما لم يبادرهم ببيان لماذا فعله فيبادرونهم بالسؤال. ليس الضم يجيه فقط السؤال، قال يا رسول الله أحدث في الصلاة، معنى هذا أمر لم نكن نعرفه، أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته. خنقته خلقت حاجة نقولها لمن؟ اللي يردو في ديه وين؟ في رقب قطع ممر أنفاسه، قال خنقه خنق بمعنى في مكان يعني الأنفاس تنقطع، بحيث ربما لو طول خنق ذات المكان هذا يموت. وهذا هو الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم فليقاتله، هذه نوع مخاطرة، بمعنى أن الشخص يعني يشعر بأنك دفعته دفعا عنيفا. هذا الشيطان ونحن الواحد عندما يتخذ أماكن أمامه هكذا فسيح مفتوح أو ترك الشيطان يقيم ويعبث، والشيطان هكذا يريد أن يرى نفسه في الصورة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند طلوع الشمس عند غروبها، الشيطان كذلك تطلع الشمس بين قرني الشيطان، ويحيط بالناس في ذلك الوقت لو أنهم صلوا صلوا وهم كأنهم يعني عند صلاتهم يكونون في حالة استقبال له، يعجب هذا الصور. نعم. ولكن الله عز وجل جعل للصلاة موضعا إذا اتخذت له سترة، يعني هناك مانع يمنع الشيطان من أن يتخذ هذا المكان. فخنقته، قال فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. ايش معنى هذا العبارة؟ حتى وجدت برد لسانه، ها؟ لا، او ماذا يقع الانسان لما يخنق؟ وش يخنق؟ خنق شديد، اخر لسان، اخر لسان، هذا فالسؤال معناه كأنه اشعر ب يعني أن المكان قد انضغط انضغاطا كبيرا. نعم، قال حتى وجدت برد لسانه، موش لعبي لسانه على يدي، على يدي. نعم، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان، سليمان النبي، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهو التصرف الجن وأمرهم وإلى آخر الأمر. كما قال الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كزور. قال وأيم الله وقسم لولا ما سبقني إليه أخي سليمان، الأنبياء إخوة، أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. لولا هذه الدعوة من سليمان واستجاب الله له، وهو التصرف الملكي في الجن، التصرف الملكي بمعنى يعني يجعلهم كأنهم هم تحت أمرته وسلطانه، ويكون هو الأمير، يقول لهم افعلوا هذا، بنوا هذه، طيحوا هذه، إلى هذا التصرف الملكي، ليس كالتصرف مثلا بعض الرقاة، يقول له مثلا ورا السحر وكذا وكذا، هذا أيضا بدعة على كل حال، ولكن ليس كالتصرف الملكي الذي هو يعني أن الشخص يعطى يعني نوع يعني تسخير من الجن، بعض يسخرهم له بحيث يأمرهم كما يأمر الملك جنوده ومن تحت سلطانه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. من النبي صلى الله عليه وسلم في سارية ويصبح بكري عندما يعاود ظهور أطفال الصغار يلعبوا به، يلعبوا به، هذا هو الجن اللي كثير الناس يخاف منه. ودائما يمشي كان بعض الناس اللي ربما الجن هذا ما يقدر يصلك الإنسان بها، يقول لك ما يجي يصلك الجن والشياطين الإنسان يجبر، يعني ينطق بها يقول لك كذا الى اخر ذلك هذا الى اخر اخوتنا المؤمنين. نعم كلمه اخوتنا المؤمنين هو كانه لا يريد ان ينطق باسمهم خوفا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيطيف به ولدان. ولدان اهل المدينه يلعبون صغار يلعبون الصبح نعم ولدهم مربوطين فيلعبون به. لذلك ربط الامر قال لولا دعوه اخي سليمان. هذه الدعوة التي فيها كما في القرآن الكريم قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا ينبغي لأحد من بعدي لأحد أي كان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني كانت هذه الدعوة له نعم. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لولاها لربصته فيلعب به ولدان أهل المدينة هنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليضرأ ما استطاع. وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا عبارة صريحة في بعض الروايات فإنما معه ماذا القرين هذه فإنما هو شيطان هو شيطان. لأن هذا إنما هو من عمل الشياطين. المفروض الإنسان سيما إذا كان في المسجد سيما إذا كان في المسجد المفروض إذا نبهته تنبيه خفيف نعم ممكن كان في حال سهو في حال ممكن يعني غفلة مجرد تنبيه خفيف يكفي في انه ينتبه بانه ربما او الان مر بين يديه مصلي فيرجع. ولكن ربما في بعض الناس يتعنت يتعنت ولا يحب لا يحب ان يعني ان يقول له شخص لا ليس هذا ممر له هذا يعني ما اتخذته لا حتى هذا لا يحب. اذا هذا في حقه اذا كان على بصوره شيطان الانس كذلك فيهم شياطين شياطين الانس موجودون نعم يعني هؤلاء الشياطين الذين ربما لا يبالون حتى انهم والا يعني الكثير من السبع حديث على الاقل نعم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف اربعين خير لهم ان يمر. هذا الحديث يكفي انك ممكن جدا تقف قبل اذا تعين لك مثلا هذا الممر. يعني بعض الناس يخطئ بعض الناس يخطئ ويجي للمكان ربما للناس يحتاجونه يحتاجونه لمرورهم فيصلي فيه سيما المسبوق مثلا كثير من المسبوقين في اخر المسجد كان المفروض يتقدر يتخذ له ستره يبقى يصلي في اخر المسجد ويحرج الناس في خروجه. اذا فمثل هذا على كل حال قد احرج الناس نعم ولكن مع ذلك الشخص مخاطب بان لا يمر لا يمر امامه سيما اذا اتخذ ستره. واما ان لم يتخذ ستره وخلى الاماكن قدامه هذا طويل نعم وشغله كله فهذا كذلك قد احرجهم. لان هناك من قال لكل حال ان كل ما هو امامه هو ستره وان كان صحيح ان له ليس له من ستره الا مقدارها المعروف وهو ثلاث اذرع. قال اذا صلى احدكم الى شيء يسره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه يجتاز معنى ماذا؟ يمر فليدفع في نحره أو النحر النحر هذا هو المكان الموضوع بالنحر ويقال بالنسبة للإبل المنحر معنى المكان الذي تنحر منه. قال فليدفع في نحره وليبرأ ما استطاع. وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا شيطان كبير شيطان من شياطين الإنس. وإلا في حق لو كان إنسانا ليس شيطانا لا كفى في رده دفع خفيف وتنبيه خفيف نعم. وكان يقول لو يعلم المار بين يديه على أن لك بعض الناس يكون يعتصم بالغفلة ما رأوا يوما ما إنسان يفعل هكذا في الصلاة في حياتي ما تصبها سهل أنت تجد لك ما كيف تحصل ما أدري ذكر بعضكم وقعت له ولا يقول لك ما هذا تحسب انه بغى يسلم عليه يسلم عليه في الصلاة نعم وتقع كثيرا. قال: وكان يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. بقيت بعض الأحكام كل حال ننبه عليها. نعم، على أن يعني قلت أن بين موقف المصلي وبين السترة كم 3. بقي الإنسان لا يضع رأسه مباشرة عند السترة، وإنما يجعل بين مكان سجوده والسترة ممرشات لو قدمها كذا يكون شبر ممكن يكفي لتمر في شمس. إذن بين موضع قيامك وبين سترتك كم؟ بين موضع سجودك، لابد يكون هناك موضع، يعني بين موضع السجود وبين السترة وهو ممرشات يكفي. هذا هو الموضع الذي يعني كل إنسان مصلي ينبغي أن يتركه، أو يجب أن يتركه، نعم، من أجل أن يصلي. فهو موضع، كأن هذا الموضع هو موضع الصلاة الذي يصلي فيه، قد اتخذه ليصلي فيه. وكان يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا. إذا لو أردنا أن نذكر أنواع السترات التي استتر بها من المصلي، وجدنا ماذا؟ مؤخرة الرحل والرحل والإسطوان التي في مسجده ونصب الحربة، وثبت في بعض الأحاديث إذا عندنا الشجرة شجرة يعني والجدار إنه ساعات كأنه خضبنا بجدار حائط. والراحلة، الفرق بين الراحلة والرحل، الرحل هو الذي يكون كالسرج بالنسبة للفرس، بالنسبة للناقل قالوا الرحل مؤخرته. إذن كل هذه ماذا يعني ينقل يخدع في ذهن كل واحد منا بأن شجرة الحج موجودة في ماذا كان موجودة إذن فيه شجرة كذلك، فيه شجرة وفي بعض الأحاديث لكل حال خارج كتاب لم يشمل أحد كلها. في قضى أنه كان إذا خرج إلى الخلاء قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة من عصا، كيف العكاز عندنا الآن، وعنزة. ماذا يفعل بالعنزة؟ كان أصلا إذا قضى حاجته توضأ وصلى إليها اتخذها سترة، وكانت تخرج له الحربة كل ما يخرج العيد صلى الله عليه وسلم تتخذ له ماذا؟ الحربة هي كذلك عصا وتنصب بين يديه من أجل أن يصلي إليه في العيد. حتى بعد ذلك صارت شعارا الأمراء يخرجون بها دائما عصا، لأنها يعني وجدوا الناس يعملون بها قبلهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. وكان إذا كانت الخلاء الذي ليس فيه شيء اتخذ بين يديه صلى الله عليه وسلم حرة. إذن ماذا يستفيد؟ يستفيد من هذا الأمر مطلوب طلبا يصل إلى درجة الوجوب، إلا أنه جيد أن الإنسان يكون عنده ثقة أنه ليس الوجوب الذي بمعنى من تركه عمدا بطلت صلاته، لا ليس هذا هو معناه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة واجب هو قبل الصلاة، اتخذه قبل الصلاة، وكل ما هو قبل الصلاة مما تنفر به الصلاة لا يقال فيه أنه إلا أن يكون شرطا من الشروط. هذا واجب مطلوب نعم تحضيره قبل الدخول وقبل الشروع في الصلاة، الإنسان يتحرى له سترة بالمواصفات التي ذكرناها سابقا، فعند ذلك إن شاء الله تكتمل صلاته إذا هو اعتنى بهذا الواجب. إذن قال رحمه الله: ما يقطع الصلاة، والقطع هنا المراد به أن الصلاة بطلت. القطع هنا بمعنى أن الصلاة بطلت، قطع ضد اتصال، صلاة بطلت. نعم. وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحم. المرأة يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحم. المرأة، ماذا نعني المرأة؟ إذن المرأة وعندكم بين قوسين الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. إذن هذا حديث صريح وواضح أن الواجب الذي لم يعني يعتني به صاحبه فلربما وصل به عدم اتخاذه له أن تقطع أن صلاته تقطع. طيب ممكن أن لم تتخذ سترة ومر بين يديك من مر كذلك قلت معليش خليه يفوت. ولكن إذا مر بينك وبين سترتك امرأة في بعض الأحاديث امرأة حائض المراد بالحائض التي بلغت المحيض ليس معنى الحائض من الجهية إذا مرحلت أن الأمر لا يمكن أن تطلع عليه. إذا المرأة الحائض من المرأة التي ماذا بلغ معنى بالغة. إذا المرأة بالغت مر بين يديك تقطع الصلاة معنى تقطع الصلاة أنت في صلاة سهيت ممكن ولا فاجأتك ولو زوجتك في حال الحيض ولا في حال عدم الحيض وربما أسرعت ومرت ممكن شفت ولدها خارج الجنين جيت وتجري ما لقيت أمامها أي طريق إلا بينك وبين السفر فمرت ماذا تفعل؟ تسألني الصلاة تقول الله أكبر تكبير إحرام من جديد صلاتك الأولى بطلت. يعني هذا كذلك ليس مشهور بين الفقهاء أن الصلاة يبطلها مرور واحد من هذه الثلاثة. لذلك الإنسان في الحد يعني سيما ما وجد من عبارات صريحة تدل على ما تدل عليه لا يبقى متوقف يقول مثلا يعني هذا المذاهب غير مشهور ولم يقل به الجمهور وما إلى ذلك. لا هو صح به حديث نفسه وقال به أحد علماء الأئمة الأعلام لا بد أن يكون كذلك فيتوكل على الله عز وجل ويعمل به. قال: المرأة الحائض والحمار كذلك الحمار إذا مر والكلب الأسود نعم بالكلب على كل حال ننبه فقط على أن هناك كلاب مأذون في اتخاذه مأذون وهذا هو الذي يتصور ممكن إنسان عنده كلب في دار مربيه ممكن إنسان يسكن في مكان خالي بعيد يحتاج إلى تبحث مكان مظلة أن الإنسان يعتدى عليه ولا ينظم ولا كذا اتخذ له كلب هو في بيته يصلي ممكن ومر بينه وبين السترة هذا كذلك اقطع الصلاة. إذن الكلب سيما إذا كان أسود كما جاء في حديثنا الكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ يعني ليس من عادة الشارع تعليق الأحكام بالألوان مع أن الخمر محرمة علينا شرعا لا نشربها. ما العلة في عدم شربها؟ ليس للونها أو سيولتها أو كذا وكذا وإنما لأنها تسكر تزهن بالعقل ليس من عادة الشارع مثلا. ولكنه قال هنا الكلب الأسود شيطان. وش معنى الشيطان؟ قيل لأن أكثر ما تتلبس الشياطين بالكلاب السوداء. نعم الشياطين عندما تبغي يعني تلبس تشكل وهي تتشكل على كل حال أكثر ما تتشكل بهذه الكلاب السوداء. إذن ولذلك انتبهتم لعلكم إلى الأمر بالنسبة للشياطين تقدم لنا ذكره نعم في الكلام على معاقل الإبل وهو يتكرر معنا معنا أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما هذا الكثير من الأحيان فيها أن الإنسان لا بد أن يبقى على ما بينه وبين الشياطين من العداوة قال: الصلاة تجاه قبر وكان ينهى عن الصلاة تجاه قبر. معنى الإنسان إذا لم يجد سترة ما عنده عصا ما عنده مؤخرة الرحم ما عنده ما أمامه سارية ولا جدار ولا شيء إلى آخره لم يجد أمامه إلا قبر في الخلاء أحيانا تلقى قبر في الخلاء هي ما قبر مثلا تلقى واحد يقول سيدي غريب هذا سيدي غريب لما تقول ما تلقى واحد تلقى غالب تلقى إلا في الخلاء وغالب في حقه ما يكونش إنسان قال الله أن يكون لعبة من لعبة الشياطين ممكن يكون أي حيوان ممكن يكون الناس قالوا واش هذا سيدي غريب غالبا سيدي غريب للعروف تلقاها ما تلقاها في المقبرة، ما هو العروف لا فلان من فلان، وإنما سيدي غريب تلقاها في الخلاء. ممكن الإنسان يقول لك لعلي أتخذ سترة، لا يصلح أن لا يصلح أن تتخذ القبر سترة. لو اتخذت قبرا سترة صلاتك باطلة، ولو لم تتخذ سترة صلاتك باطلة. من صلى إلى قبر وهو يعلم أنه القبر فصلاته باطلة، لكن قد يقول قائل فحل لا يدعي بأنه قبر، ما هو قبر، هو قبر وقبر. والقبر على كل حال يطلق ويراد به الحفرة التي دفن فيها ميت، بغض النظر عن كان معظم ولا غير معظم، هو قبر. وهيئة القبر هي المعتبر، معناها يعني شكل القبر معروف عندنا. أي إنسان يشوف صورة مثلا هكذا يعني مجموعة أطراب مثلا هكذا في صورة تسليم ولا تصبح، وربما كذلك على حجران من الحجران، هذه هيئة ما قبر، هذا هو المعتبر. فإذا وجدت شيئا شاخصا على هذه الصورة فهذا في عرف الناس قبر، إذن فلا تصلي إليه. ولو ربما غير لله دعوة لا يقول فقط ما كاش منها دعوة مش قبر، لا تصلوا، لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي. والقاعدة في الشريعة أن النهي يقتضي الفساد، أي فساد منهي، سيما والنهي لأجل الصلاة، النهي لأجل الصلاة. لأن هناك على كل حال ممكن بعضكم قد يبحث المسألة فيقول النهي إن لم يكن لأجل الصلاة لأمر خارجي عنها، فكما يقولون الجهة المنفكة، إذن فلا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها ما كان النهي لأجل الصلاة. هذا النهي لا تصلوا إلى القبور، ما قال لا تستقبلوها. الإنسان إذا جاء القبر أمامه مثلا وممكن يأكل ولا لا يشرب ولا لا قاعد ولا كذا، القبر أمامه ليش كذا، لكن الصلاة إلى القبر نهى عنها من الجهة. يعني إذا كان قلت لم تجد لك سترة، جمع تراب، جمع تراب مثلا، ولا صدرة، صدرة مثلا يكون في الخلاء ذات تلقاها مثلا تحت الغسالة جمع الجاية، ولا الحمى تخلص سترة، ولا تلقى مثلا هكذا هضبة مرتفعة تستطيع أن تتخذها سترة، أو شجرة أو الآخر ذلك مما ممكن تجده فتصلي إليه وتتخذه سترة. قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا يفيدنا كذلك على أن القبور في الإسلام محتاط منها احتياطا كبيرا جدا، لأنه أكثر ما تزير عقائد الناس عندما لا يعرفون أحكام القبور. أحكام القبور كثيرة، مثلا يكون على القبر فيه ميت، والميت لا شك لنا به صلة، يمكن أقاربنا من أرحامنا، ممكن شخص له فضل أهل العلم وكذا وكذا، والناس ربما إذا لم يروا في أحكام الشرعية فربما عقيدتهم تضيع، تضيع نعم. فلذلك تجدون أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كثرت، بل هذه الأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته. أكثر هذه الأحاديث، وهي 14 حديث جمع الشيخ الباري رحمه الله في كتابه لو سماه التحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد سلمتيك، أشتكي بيتها يعني يستطع الإنسان يحصله، وكل عنده نسخة منه وبقادين متردد على هذه الأحاديث التي فيه، وأحاديث ربما سريعة حفظ لأن عباراتها متشابهة وخرجت من الشيخ يعني في مواضع عديدة، وفيها عبارات تدل على التغليظ. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته وقد يعني أخبرته كأنها معجبة، معجبة بصنيع أهل الحبشة، أهل الحبشة كان إذا مات لهم واحد من كبارهم بنوا على قبره مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا اتخذوا قبرا سجدا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا مسجدا. إذا لذلك قلت القبور عندنا في شريعتنا شريعة الإسلام أمرها مختم، القبور مكانها خارج الدور في الصحراء، بحيث الإنسان اللي ماشي ممكن يجد من خارج البلاد يعني ربما يتعين كأنه ماشي المقبرة، والمساجد تكون ماذا؟ داخل الدور. وإن الإنسان بغى يبني مسجد واختار له مثلا مكان ما بعيد نقول له في الحقيقة لماذا تبني هذا المسجد؟ يمكن يقول لنا في الأخير خارج مع مشروع سكن، طيب مسجد إذا كان مشروع سكن يرى مخطط له فالمسجد واحد من هذا المشروع السكني، معليش راه بغايب المسجد باعتبار مستقبل الناس اللي بغا يسكنوا، ولكن أن يختار له مثلا حافة القرية ولا خارج عنها نقول لهم تصيب المسجد يبنى في المكان ممكن يتمكنوا يعني كل من حوله بأن يصلوا فيه. كذلك حتى المساجد إذا تقاربت، مساجد لولا متقاربة متقاربة تقارب كبير جدا يعني هذا كذلك مما هو ليس يعني مطلوب شرعا، سيما إذا كانت في الجمعات مثل مثلا خطبة جميلية في الخطبة ومثل إحداث في الشبكة كذلك ومثل آخر، وكل هذه المسائل كذلك تصلي الأعياد كلها. نعم هذا يعني خلاف وضع الشرع، الشرع ليس هذا، إنما فيها إن مساجد الجمعات تكون أقل، بل العيد يكون يعني لو أمكن أن نجمع البلد كلها هكذا. كذلك المساجد، المساجد تبنى داخل الدور يعني في وسطها، والمقابر تكون خارجها إلا إذا وصلها لبنيان. نعم ممكن هذا هو. وأما أن تأتي بالقبر وتضعها في المسجد خلاف شرع، وتأتي بالمسجد وتضعها في المقبرة كذلك بعيد عن الشرع. ولذلك كان كأن كالقاعدة عند العلماء المحققين لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، كالقاعدة قلت كالقاعدة أي كالقاعدة الفقهية لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. ذل ذلك عن النبي عليه الصلاة نهانا عن أن نبني القبور عن المساجد، نهى صلى الله عليه وسلم أن نبني وأن نصلي إلى القبور كذلك. قلت إلا إذا الشخص لم يعلم، من إنسان مثلا صلى متجها إلى قبر لكن بعد أن أنهى صلاته قيل له لقد صليت إلى قبر، صلاته إن شاء الله صحيحة، صلاته صحيحة، أو كان في صلاته فقيل له أنت تصلي إلى قبر، واجب عليه أن يتنحى عن الاستخدام، واجب عليه. وهذه القصة وقعت بين أنس بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابي هريره، ربما كذلك ابي هريره وعمر، ان ابا هريره كان يصلي او انس، من يمكن ان يقص انس، انس نعم، انه كان يصلي الى قبر فقال له عمر القبر قبر، يعني يريده ان يتنحى ويتزحزح، قال القبر قبر، قال فنظرت الى السماء فظننت يريد يقول القمر قمر، فتنحى عن الاتجاه اليه. نعم بمعنى أنه لم يقطع صلاته ولم يعيدها من جديد. إذا قلت هذا بالنسبة للإنسان ممكن أي واحد منه ممكن يوم الأيام يدخل المسجد فبعد ذلك يطلع بأن فيه قبر، قبر سواء أمام في جهة المسلم قبلة المسلم أو عن اليمين أو عن الشمال أو خلفهم أو في رحبته أو خارجه متصل به، كان بعض المساجد اللي تلقاه مثلا يعني مسجد مبني نعم من جميع مداخله ما تدخل على القبر، ولكن القبر متصل به، متصل به بحيث ممكن يجدنا عندما تخرج تلقى القبر يعني هو اول من يستقبل، وعندما تدخل كذا فهذا حكم كانه متصل. لا بد من فاصل بين المقابر وبين المساجد، لا بد من فاصل، فاصل يعني بحيث تكون المقبره مستقله بكل ما لها من جدران، والمسجد كذلك مستقل بكل ما له من جدران أيضا، وبينهما ممر عابر نافذ. نعم قال الصلاة تجاه القبر، قال لا تصل، قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. النية كذلك لا بد كما هو كل عبادة من العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. النية مصدر من نوى ينوي نية، لأن أصلها نوية نوية، فاجتمعت الواو والياء سبق أحدهم السكون سبق قلبه الواو والياء ثم أدغنت لأهلية فقيل النية النية نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. إذن والنية المراد بها يعني استحضار القصد، القصد للعمل، وهو لا شك يكون مقترنا بالعمل، وهذا لا بد منه في كل عبادة، كل عبادة تستقل عنه، ما كانش عبادة تصلح بلا نية. ويكفي في النية في حق أن الإنسان ممكن إذا قيل له مثلا لو قدرنا أن سائل سأل قال ماذا تريد أن تفعل؟ يجيبه بلا تأمل، أصلي أو أتوضأ أو أصوم أو كذا إلى آخر ذلك من الأعمال التي يستقبلها، هذا يكفي في النية. ولا ليس لا بد أن يتلفظ بها بلسانه. النية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب، كما أن الذكر أيها الإخوة من أعمال اللسان. الذكر مثلا سوف نقول مثلا الله أكبر، يقول الإنسان بلسانه معناه يتلفظ بها، يتلفظ بها في محل السر السر في محل جهر جهر، يقولها الله أكبر مسمعا نفسه. ما يكفي فقط أنه استحضرها، كثير من الشيطان يستولي عليه يظن نفسه بالله راح يقولها وهو ما راح يقولها. وأذكار الصلاة كذلك، سواء أذكار السجود أو أذكار الركوع ولا القراءة في القيام ولا ما إلى ذلك، كلها لا بد فيها من التلفظ باللسان، ما يكفي بفضل أن يستحضرها في القلب، لا. إذن النية من أعمال القلوب لا بد من استحضارها، لا بد من استحضارها. وقلت أي إنسان يستقبل فعلا ماشي له، فلا بد طبعا إذا كان في حال عقله أن يكون حاضر عند النية. إنسان يبغى يصوم مثلا يوم من الأيام وما يستيقظ في آخر الليل فيتصحح، هذا أبلغ مني. أو لو حتى من الليل، من الليل قال إن شاء الله غدوة حتى ولما استيقظ في السحور راني صالح، راني صالح هكذا يقول مثلا يحدث نفسه. وليس كما نسمع من كثير من المصلين ينوي يقول لك دويت أن أصلي صلاة الظهر هكذا تسمح منه، وربما يعين كذلك حتى التاريخ. نعم بعض المصلين يعيد تاريخ اليوم يبغى يحفظه، وربما بعضهم كذلك يبالغ فيعيد مثلي الى اخر ذلك. كل هذه اضافات وبدع لم ترد بها الشريعه، النية عمل قلبي فقط. انسان يعني عنده المهم فقط لا انوي مثلا جمعه من الان، كيف انت مثلا الان ينوي بانه سيصلي الجمعه، ولكن طبعا عندما يتهيأ لها فهذا إن شاء الله أجمع. بحيث أيها الإخوة لو تنتبهون قال بعض العلماء المحقق ويتكلم في المسألة، لو أن الواحد منا قيل له أزح النية من قلبك فإنه لا يستطيع. لو كان مثلا واحد يعني وهو يتهيأ للصلاة وغير صلي واجد، نعم، يقال مثلا النية اللي في قلبك أنت الآن انزع، يعني اجعل نفسك كأنك ما تنوحتش لها ذاك وقف خلاص، ليس وإن زعم ما يستطيع، لأنه هو عاقل من العقلاء وتصرفات العقلاء غالبا لا تخلو من مقاصد، فلذلك النية لا نكثر عليها الكثير من الكلام، لذلك الكلام عليها الزائد المتجبن هو الذي أوقع بعض الناس في وسواس غير هذه النية إلى. ولكن نعم الكلام ينبغي أن نتكلم عليها من جهة أخرى مهمة، نعم هذه مهمة كذلك، ولكن ينبغي أن نتكلم عليها من جهة ماذا؟ أن النية هو صح تمييز عمل من عمل مهم. مثلا بغى يصلي يوم من الأيام قضاء من رمضان، ولا بغى يصلي مثلا يوم من الأيام نافلة، ما الفرق بينهما إلا وإن نوى غدا بأنه يصلي قبل رمضان فلا قبل رمضان. إن نواه على أنه يوما من الأيام يتطوع به نافلة فهو كذلك كما نوى. وهكذا كذلك صدقة يخرج الإنسان أو يريد كذلك أن يوفي بنذر مثلا أو يخرج زكاة الحول أو يتطوع كذلك، فرق بينها إنما هو بالنية فقط. وهكذا كذلك صلاة الإنسان دخل المسجد ثم هو يعني نظر في في في في الوقت وجد بقية فقط للصلاة مقدار يعني ما تؤدى به ركعتين، وكان يعني يود لو أنه مثلا يصلي أربع ركعات، يصلي تحت المسجد ثم يصلي راتب ركعتين كذلك، لكن وجد الوقت قد ضاق عليه فيلويها تحية المسجد، يلويها تحية المسجد أو يلويها راتبة. نعم النية هنا لا شك تميز، تميز أعمال بعضها من بعض، ولكن كذلك مهم أن نتكلم على النية من جهة تمييز المقصود بالعبادة وهو الله عز وجل. ولعل هذا هو الذي يعني الحديث يدل عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ أي من عمله ما نوى. الدليل على هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي قصد بذلك أي بهجرته نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى رسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. غير الإخوة لذلك الإنسان دائما بأعماله يقصد وجه الله عز وجل، وعندما نذكر النية بهذا المعنى كذلك نؤيده بقوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز وجل ألا لله الدين الخالص. هذه النية أو النية لكل حال هذا اللفظ معروف أنه يتكلم عليه فقهاء العام كثيرا وبهذا المعنى السابق الذي ذكرناه. والدليل على أن النية في كل الأعمال، في كل الأعمال المطلوبة، المراد بالأعمال التعبدية التي تفتقر إلى النية. تبين كان بعض الأعمال لا تفتقر إلى النية، لا تفتقر إلى النية، توضيح على كل حالة مهم جدا ينبغي الواحد أن يعرفه. الصلاة تفتقر، الصوم يفتقر، الذكر يفتقر، طلب العلم يفتقر إلى النية، التسبيح، التهليل، الصوم إلى كل هذه تفتقر إلى النية. النية بمعنى تمييز أعمال بعضها عن بعض، وكذلك النية لما قصد وجه الله عز وجل للعمل. لكن أعمال نعم تقع والنية ليست ضرورية فيها، مثلا كالنفقة على العيال، النفقة على العيال مثلا أي واحد منا له عيال يجب عليه أن ينفق عليهم، ينفق على من يعطيهم الذي به يحصل به سد حاجياتهم في اليوم والليلة من أكل ومشرب وملبس وما إلى ذلك. فإن هو أداه كما يؤدي أي واحد منا ممكن على وجه قال هذا حقا أمر معروف، مثلا الناس يفعلونه من غير ربما استحضار لنية ولا أنه أمر تعبدي ولا شيء فيفعلونه هكذا، نعم فهذا نعم سقط عنه هذا الواجب، إلا أنه لا يثاب عليه. إذن في النية هنا شرط في الثواب، شرط في الثواب لا في الوقوع، شرط في الثواب. ومثل ذلك كذلك أداء الأمانات، كان بعض الناس يقول أداء الأمانة معناها أنا أجل أمانة منها، يعني من أعطاني أمانة أو أوصلها فيعني أجعلها في محلها وأوصلها، ولكن لا يفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل وأن الله أمره بذلك وما إلا، وإنما يفعلها كما هو كثير من الناس يعني بدافع كذا وكذا من المعاني المشهورة. وكذلك أيضا أداء الديون وتسديد ما عليك من الديون سواء لجهات خاصة أو عامة كان كثير، بس كذلك لا يستحضر بأن هذا مطلوب منه شرعا أنه يؤدي حقوق الناس، ولكن الناس الذي يفعلها كذلك تصور أنه ممكن يعاقب ولا ممكن جدا الى اخره الكلمه. فافعل على هذا الوجه. فكذلك ليس النيه في هذه الاعمال شرط في الثواب. وهكذا كذلك اكلك وشربك ولباسك واتيانك زوجتك، كل هذه الاشياء النيه فيها لاجل تحصيل الثواب، والا فهي واقعه ولو لم تنوي. نعم. اذا في فرق بين هذه وهذه. قال التكبير، التكبير في الصلاه. التكبير مصدر من كبر يكبر تكبيرا، صلى يصلي كذلك تصليه، سلم تسليما، علم تعليما، رتل ترتيلا. اذا التكبير يقال مصدر للقائل الله اكبر، فهو يسميها العربيه حكايه، اختصار ماذا؟ الحكايه، اختصار الحكايه. بدل ما تقول قال فلان الله اكبر ماذا تقول؟ كبر، تقول كبر. بدل ما تقول قال فلان الحمد لله تقول ماذا؟ حمد. بدل ما تقول فلان قال لا اله الا الله تقول ماذا؟ هللا. بدل ما تقول قال سبحان الله تجيب العباره هي كما هي تقول سبح. هكذا في العربيه يعني. اذا كبر كانك تقول قال الله اكبر. اذا تتبع جيدا، لان هناك من قال بان التكبير يصدق على كل ما فيه اجلال وتعظيم لله عز وجل، وعليه لا يتعين للدخول في الصلاه لفظه الله اكبر. واضح؟ قلت بعض الفقهاء وهم الاحناف قالوا بانه يجوز الانسان يدخل الصلاه بغير الله اكبر، يدخل الله اجل، الله اعظم، ونحو هذه العبارات التي فيها اجلال وتعظيم لله عز وجل. قال لا يتعين لفظه الله اكبر. وهذا من مفرداته، اي مما انفردوا به. القول الصحيح كما سوف تاتي الاحاديث يتعين من الفاظ الاجلال والتعظيم لفظه الله اكبر. الله اكبر. نعم. كما ان الذي يدخل في الاسلام لا يكفيه ان يقول مثلا يقول عبارة مثلا من عبارات التي فيها إفراد الله عن العبادة، بل يتعين عليه لفظة لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تعين عليه هذه اللفظة بعينه. إذن قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. إذن هذا يعني المفروض يقضي على هذا الخلاف، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. إذا يتعين الله أكبر. ونبه كذلك إخوانا أن بعض الناس يعني يسري إليهم الكسل حتى في لسانهم. الهمزة الأولى من الله أكبر محققة، الله أكبر، الله أكبر. والهمزة الثانية كذلك محققة، ما هيش همزة وسط تسقط في درجة الكمال الكلام، فيقال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. وأكبر لفظة معروفة كذلك في العربية أنها تدل على ماذا؟ من حيث الأصل لازم أفعل تدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. فأكبر كذلك، نعم، أي أكبر من كل كبير الله عز وجل، من كل كبير. كان بعض السلف يروى عنهم أنه إذا رفع المطرقة وسمع الله أكبر استجاب تكبيرة الإحرام. الله أكبر التي في الأذى لم يرده، معناه ما يدرش بها، هذا سمع الله أكبر يطرح. هذا مما كانوا معه في هذه الصلاة. وكانوا يقولون أن العبد الذي لا يستجيب إلا إذا ولي عليه فهو عبد سوء. معنى كانوا يبادرون الصلاة الأذان إلى المسجد، معنى يؤذن عليه وهو في المسجد، بعضهم يؤذن عليه يقول خف اللشوي وكذا كذا كذا حتى تفوت الصلاة، وحتى يأتي مسبوق، أو ربما كثير ما يكون مسبوق في الصلاة. قلت إنما كانوا ربما يبادرون إلى المساجد بل ربما يأتي على أذانهم في المسجد يؤذن عليه وقد حضر وضاب. نعم. قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كذلك يتعين للخروج من الصلاة لفظ السلام عليكم على مختلف الصيغ الواردة إن شاء الله كما سوف يعني أذكره في الموضع الذي يتعين هذا اللفظ. مفتاح الصلاة يعني الطهور من أن يتطهر لها صاحب الطهارة الصغرى أو الكبرى، وتحريمها تحريمها المراد به تكبيرة الإحرام وهي أول تكبيرة الإحرام. في كثير من كذلك يخلط بين تكبيرة الإحرام بين رفع اليدين ويظن أن رفع اليدين هو تكبيرة الإحرام. لا، تكبيرة الإحرام هي الله أكبر الأولى، هذا هو المراد بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي أول تكبيرة في الصلاة يشرع بها الواحد فيدخل في الصلاة، فإذا قالها هذه التكبيرة الأولى للدخول في الصلاة حرم عليه في الصلاة ما كان حلالا له قبلها بهذه التكبيرة، أن يعني يقول الله أكبر شارعا بها في الصلاة، فإنما ذا كان يعني يجوز له التفات يمين وشمال يرفع بصره إلى السماء يتكلم يأكل يمشي إلى آخره، هذه الأفعال صارت محرمة عليه. هذا معنى كبيرة ماذا؟ الإحرام، أي حرم. هكذا كذلك حتى يقال إحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة، العمرة والحج من سكان أيضا تحرم فيه ما أفعل، فإذا شرعت في هذا النسك حرمت عليك أشياء، أشياء عديدة معروفة. نعم، منها صيد في البر، نعم لا يجوز لك أن تصيد، منها كذلك أن تأخذ شيء من شعرك أو من بشرك، من ذلك إتيان النساء، من ذلك مثلا استعمال الطيب والروائح، من ذلك لبس يعني الألبسة ما عدا الرداء والإزارة للرجال إلى آخره، أشياء فيسمى الإحرام. هكذا كذلك الدخول في الصلاة تدخل فيها بي الله أكبر، فإذا دخلت فيها حرم عليك كذلك أن تبقى تعبث تمشي تجي تأكل تشرب تلتفت برأسك كذلك ترفع بصرك إلى السماء، وإنما هناك هيئة في الصلاة تلتزمها وهي التي فيها الكتاب تفاصيلها. قال وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع يسمع من خلفه. هكذا كان الإمام مطلوب منه أن يجتهد، إذا شاف الناس مثلا وراء 10 صفوف ولا 11 صف مش كما لو كان صفين، كل واحد منهم ممكن يجيب إياه يكون إمام للناس لينظر في هذا الأمر. فطالب مدى إمامهم ينظر كذلك إذا كانت 10 صفوف فيرفع صوته بقدر ما يسمع الصف العاشر، إذا عرف نفسه باللي الصوت نتاعه ضعيف ولا في حالة مرض أو يأتي الحكم كذلك. ليس فقط القراءة، حتى التكبير بل حتى التسليم يسمعهم، إنه ممكن جدا إذا تهاون بهذا الأمر يقع لهم شيء من خلل في صلاتهم ولا بد. قال وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، ما هوش إلا من خلفه من الصف الأول، بل ممكن الصفوف تكون عديدة. يعني وكان إذا مرض، وكان إذا مرض اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر رضي الله عنه ليه فصل واللي يسكن في حالة من المرض الذي ربما يمنعه أن يسمع حتى يعني من في نهاية الصف الأول، وكل واحد ممكن جدا أن يحصل له مثل ما حصل من المرض والضعف أو أصالة ضعف صوته. إذن فهذا هذا هو الحكم الشرعي. ماذا يفعل؟ أن يريد من يبلغ عنه، هو مسؤوليته هو الإمام أن ينيب من يبلغ، فيسمى ماذا؟ المبلغ، ويسمى كذلك عند الناس اليوم المسلم المسلم. هذه أيها الإخوة ماذا؟ مواضع سنية المسمى حالة مرض الإمام، مرض الإمام الذي يصلي بالناس، أو حالة مثلا ضعف صوته، أو حالة عدد كبير من الناس بحيث حتى ولو رفع صوته لا يصلي صوته، فيتخذ له ماذا؟ مسمع. ولكن مسمع من أين يكون؟ خلفه صح، ولكن جيد لو كان مثلا بعد الصف الرابع الخامس من ما تلين خطا صوت جاي بحيث يتمكن من رؤية الإمام، وأما خلفه لا فرق بينه ربما صوته وصوته أو لوحده. إذن هذه السنة في حق، وأما استعماله فيما عدا هذا فهو بدعة من البدع مع انتشارها وكثرتها، بدعة من البدع، وبدعة شنيعة، شنيعة جدا، لأن الذي يفعلها مسكين ما عرف داع الفقه منها، ويزعم بأنه أخذ عن الفقيه بدليل أن التدريج يجلس الفقه اثنين إمام الأمة، وذاك المأموم يصر على أنه يسمع، ماذا تسمع؟ ولا اثنين يصلي، واحد إمام واحد مأموم، ويصر ذاك المسمع باش يرفع صوته بكثير. وأغرب من ذلك أنك تجد الإمام عنده مكبر صوت والمأموم ما عنده، فالمأموم يسمع، المأموم عند المكبر ليصل إلى حتى إلى البيوت يسمع حمص الله، والمسمع ما عنده مكبر صوت يعني يسمع ويرفع صوته. وعلي أنبي إخواني فقط على أنه يعني كان قول في المالكية مشهورين بالمالكية، مشهور بالمالكية، وذكره ابن الملقن رحمه الله في شرحه خطته الموقع أقصد الفاكهة رحمه الله في شرحه للعمدة عند الإحكام، عند الإحكام من قبل النفس، قال رحمه الله بأنه اختلف أصحابنا في صلاة المسمع على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال، غير القول بأنها تصح صلاته مطلقا، صلاته تصح مطلقا، واستدلوا بقصة أن يتصدق الآن لم يذكروا مرضها، وقول آخر بأنها تبطل صلاته أي صلاة المسمع، هذا اللي خلص له وجمعهم مكامل من أجل أنه مثل ماذا يبقى كل ما يقول الإمام الله أكبر وهو رأي عيبه، احنا نقول يعيب، أنا هذا كان يسمع لكن يعيبه، عيب معناه كأنه يشكي الصمت، هذا معناه الحق لم تلقى السنة، وإنما هي صارت بدعة، بل ليست يعني وإنما أشنع ما يكون من بدعة فيها ما فيها من التشويشنا. تقول بعض الناس يدخل الصلاة وربما يعني كأنه مهمته في الصلاة أن يترقب الإمام متى يقول الله أكبر فيأتي بها وراءه، وربما بعضهم يهتم بها حتى يجودها وحتى يجودها، بعضهم ما يجودها يقرأ القراءة ربما يعني وصوته خارج الصلاة يعني جيد، لكنه عندما يجي التكبير يعني يصير صوته على صورة أخرى يعني. إذن قالوا بأنها تبطل صلاته، تبطل صلاته، نعم. لماذا تبطل صلاته؟ قال بعضهم تبطل صلاته وهو على كل حال عنده وجه، سيما هذا الذي ربما يطيل فيها ويزيد ويرتلها وما إلى ذلك، هذا أعطوا هذا التطويل في التكبير حكم الكلام العمد، حكم الكلام، والكلام العمد في الصلاة مبطل لها باتفاق، باتفاق يعني. إنسان مثلا يكفي يقول الله أكبر، يقول الله ويكفيها ويطلع بها والآخر من شيء، فهذا أعطوا حكم هذا التكبير وهذه الزيادة وهذا التطويل حكم الكلام العمد، فيما قلت ذلك الذي جمع همه في الصلاة من أجل أداء هذه المهمة فقط، فقال صلاته تبطل، ولأن الأصل الاقتداء بالإمام لا به هو المأمور. والقول الثالث قالوا يجوز، يجوز نعم أن يتخذ الإمام مبلغا، لكن في المجامع العامة مثلا كصلاة العيدين أو صلاة الجنازة لما يكبر العدد أو في صلاة الجمعة أو عندما يكون العدد كبير من المصلين ولو في الصلوات الخارجة الأخرى، وما عدا ذلك فلا يجوز، يخلي بين الناس وبالإمام إذا سمعوا تكبيره كبروا، وإذا سمعوا تحميده وحمدوا، وإذا رفع يرفعون، وإذا ركع يرفعون، ويتركهم بينهم. أما حتى أن بعض الأئمة لما يشعر بالوجود مأموم وراءه يسمع يقول هو يتكسل كذلك في رفع صوته. هذا ربما بعضكم ممكن جدا لاحظوا أنه في نفسه كذلك يخفض من صوته تخفيض كبير جدا، بحيث ربما لا يكاد يسمع، لا يسمع ربما إلا من هو أقرب إليه، ويهتز أصلا برفع صوته. يقول فذكره قلت ابن الملقب الفاكهي رحمه الله، واحد أئمة المالكية مشهور معروف، في شرحه على العمدة، عمدة أبغان المقدس رحمه الله، كتاب معروف في حديث الأحكام. إذن هذا هو يعني لعله يعني الأحكام المتعلقة بالمسمع. المسمع معنى الشخص الذي يكون خفئنا، قد يكون هو المؤذن نفسه وقد يكون غير مؤذن، بل ربما يزداد الأمر شناعة إذا لم ينبه الإمام. وممكن على كل حال قد يكون من باب التوكيل الإمام، يقول فلان سمع الناس بمرنا إيانا من كذا إلى آخر شيء، سمع الناس كذا كأنه أنابه الإمام. ولكن له وهكذا في بعض من عندها بعض من عنده نعم، ويقوم بهذه المهمة داخل الصلاة، هذه يعني هذا الكلام وهذا الفقه أوضح في هذه السورة. قال وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته. إذا معروف بأنه أنا يعني عبارة تدل بأنه أمر ظرفي، ظرفي ما إذا مرض من الشخص. يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. ننبه مرة أخرى على أن بعض الناس أو عندما يكون يصلي لا تكاد تجد له تحرك شفتين، وهو مسكين وتوهم بالله الشفتين يتحرك، وفقط متابعة في الذهن لعبارات مثل القراءة أو الذكر، وهو وقع تحت وهم يظن بالله راه يقرأ وراء ما شقر. إذا القراءة لابد أن يكون في تحريك الشفتين مع امتلاء كذلك المخارج بصوت الحرف، لأنه كان صورة أخرى في الإنسان ممكن لا يتجه لها، وكل الشيطان كأنه لعب به نعم، فتجده ربما في الصلاة ولكن لا تكاد ترى له تحرك شفتيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعنا القراءة أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية كان أحيانا يسمع الآية والآيتين، بمعنى كان يخفض صوته يخفض، قال ربما أحيانا رفع صوته بالآية والآيتين ثم يرجع إلى يعني سرية القراءة. وكانوا كما قال الصحابة كنا نعرف قراءته باضطراب لحييه، اضطراب اللحيين اللي هم اللحية موش المخارج، ولكنها تتحرك تبعا لتحرك المخارج. هذا الأمر قلت كثير الناس أو في صلاته لا ينتبه، فتراه يعني تسمع حتى يعني تصاعد أنفاسه، تسمعه نعم يتنفس ولكن ما تسمع حتى تمتن له بالقراءة. هذا غريب على كل حال، ولذلك قلت الدين عليه ونتوقف عند القدر. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.